نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي نور على الدرب. ضيفنا في هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين والمستمعات. حياكم الله شيخنا الكريم، أيضا نرحب بكم مستمعينا الكرام ونسعد بمتابعتكم لنا في هذه الحلقات. نسأل الله يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح الذي يرضيه عنا. شيخنا، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي يقول صاحبه: ما حكم تعليق الحجب والحروز أو وضعها في السيارة للحفظ والوقاية من العين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فتعليق الحجب والحروز والقلائد ونحوها لا يخلو من حالين: الحال الأولى أن تكون من القرآن الكريم أو من الأدعية أو من أسماء الله عز وجل، فهذه محرمة لوجوه. أولاً، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. وقوله الرقى عام أريد به الخاص، وهي الرقى الشركية كدعاء غير الله أو ما كان فيها طلاسم لا تفهم. وقول التمائم هي ما يعلق على الأولاد والصبيان لاتقاء العين. والتولة نوع من السحر يصنعونه، يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والعكس. وثانيا، أن هذه الحجب والحروز قد تكون ذريعة إلى التمائم الشركية. وثالثا، أن فيها ابتذالا وامتهانا لكلام الله عز وجل. ورابعا، أن ذلك مخالف لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. والاستشفاء بالقرآن الكريم إنما يكون على الوجه الوارد، والعبادات مبناها على الحظر، فالأصل فيها المنع والحظر حتى يرد الدليل بمشروعيتها. والحال الثانية أن تكون هذه التمائم والحروز والحجب من غير القرآن، كالطلاسم التي لا يعرف معناها، فاتخاذها شرك. وهذا الشرك قد يكون شركا أكبر إن اعتقد متخذها أنها تنفع بذاتها من دون الله، أو كان فيها استغاثة بالشياطين أو المخلوقين، لأن الاستغاثة بغير الله شرك أكبر. وقد تكون شركا أصغر إذا اعتقد متخذها أنها مجرد سبب، وأن المؤثر والمسبب هو الله عز وجل، لأنه حينئذ يكون قد اتخذ سببا لم يجعله الله تعالى سببا. وكل من اتخذ سببا لم يجعله الشارع سببا فهو مشرك شركا أصغر. فالواجب على المؤمن أن يعلق قلبه ورجاءه بالله عز وجل، وأن يثق به، وأن يعتصم به ويتوكل عليه، ويفعل الأسباب الشرعية من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والرقية الشرعية، وأن يدع هذه التمائم والحجب والحروز، لأنها خيالات وأوهام لا حقيقة لها. شكر الله لكم شيخنا الكريم وبارك في علمكم. من الأسئلة كذلك، هذا سائل يقول: إذا أخبرني شخص بخبر، فهل يجوز لي أن أنقل هذا الخبر أو أنه يعتبر من السر الذي لا يجوز إفشاؤه؟ السر هو ما يسر ويخفى من الأمور، وهو ما يقع خفية بين اثنين. والكلام الذي يلقيه الإنسان لغيره لا يجوز إفشاؤه في ثلاث حالات: الحال الأولى أن يصرح له بعدم الإخبار، كما لو أخبره بخبر وقال له لا تخبر أحدا، أو قال له هذا سر أو أمانة، فلا يجوز له أن يخبر به أحد. والحال الثانية أن لا يصرح بالإخبار، ولكن تدل القرينة الفعلية على أنه سر، كما لو حدثك بحديث ثم التفت يمينا وشمالا وظهر من حاله أن قصده أن لا يطلع أحد على هذا الحديث، فهذا سر يحرم إفشاؤه. ولهذا روى الإمام أحمد وأهل السنن من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة. الحال الثالثة أن تدل القرينة الحالية على أنه سر، كما لو أخبرك بأمر مما يستحيى من ذكره أو يخشى من ذكره، كعيب في جسده ونحو ذلك، فهذا يكون سرا لا يجوز التحدث به. وما سوى هذه الأحوال الثلاث فإنه يجوز الإخبار به، ولا سيما إذا كان في الإخبار مصلحة شرعية. نعم، جزاكم الله خير شيخنا وبارك فيكم. من الأسئلة كذلك، هذا سؤال من أحد الإخوة يقول: ما حكم المتاجرة بالعملات القديمة وبيعها، وهل يشترط التقابض عند بيعها؟ بيع العملات القديمة الأصل فيه الإباحة، لعموم قول الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا. ولكن من حيث اشتراط القبض وعدمه لا تخلو من ثلاث حالات: الحال الأولى أن تكون العملة القديمة ذهبا وتباع بجنسها من ذهب، أو فضة وتباع بالفضة، فحينئذ لا بد من التساوي في الوزن والتقابض قبل التفرق، لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، إلى أن قال: مثلا بمثل، يدا بيد، سواء بسواء. الحال الثانية أن تباع العملة القديمة بغير جنسها، كما لو باع عملة من الذهب بعملة من الفضة، أو العكس، بأن باع عملة من الفضة بعملة من الذهب، فحينئذ يجب التقابض قبل التفرق. وهكذا لو اشتراها بالأوراق النقدية، لأنها تقوم مقام الفضة. الحال الثالثة أن تكون العملة القديمة من غير الذهب والفضة، كما لو كانت من النحاس أو من الورق، فلا حرج أن تباع بأكثر من قيمتها المكتوبة عليها، لأنه لما انقطع التعامل بها صارت سلعة من السلع فيجوز بيعها وشراؤها على حسب ما يتفقان عليه من الثمن. نعم، شكر الله لكم شيخنا الكريم. من الأسئلة كذلك هذا سؤال يقول باعثه: أرى بعض الناس الآن ولا سيما الشباب يلبسون جوارب، أي شربات جلكم الله، تحت الكعب، فهل يجوز المسح عليها؟ من شروط المسح على الخفين أن يكون الخف ساترا لمحل الفرض وهو القدم، فلا يصح المسح على ما لا يستر القدم. وما لا يستر القدم على نوعين: النوع الأول ما لا يستر القدم أو محل الفرض لصفائه ورقته بأن يكون شفافا أو أن يوجد فيه خروق أو شقوق، فهذا يجوز المسح عليه على القول الراجح لإطلاق النصوص الشرعية. والقاعدة أن ما ورد مطلقا وجب إبقاؤه على إطلاقه، ولأن خفاف الصحابة رضي الله عنهم لا تخلو من خروق وشقوق لكون كثير منهم فقراء، ولم ينبههم الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك. فما دام اسم الخف أو الجورب باقيا والمشي فيه ممكنا بحيث تنتفع به القدم فيصح المسح عليه. والنوع الثاني ما لا يستر محل الفرض أو القدم لكونه دون الكعبين، فهذا قد حكي فيه الإجماع على عدم جواز المسح عليه، لأن ما لا يستر الكعبين لا يسمى خفا لا لغة ولا شرعا. ويدل لذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في المحرم: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. وهذا يدل على أن ما دون الكعبين لا يسمى خفا بل يكون كالنعلين، ولهذا يجوز للمحرم لبسه ولو كان قادرا على لبس النعلين. ولهذا كانت القاعدة أن ما جاز للمحرم لبسه لم يصح المسح عليه، وما جاز المسح عليه لم يجز للمحرم لبسه. جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم وبارك فيكم. من الأسئلة كذلك هذا سؤال يقول باعثه: إمام قام عن التشهد الأول وسبح به الجماعة ثم رجع، فهل يصح رجوعه؟ المصلي من إمام أو منفرد إذا قام عن التشهد الأول فلا يخلو من ثلاث حالات: الحال الأولى أن يذكر التشهد قبل أن يفارق محله بأن تأهب للقيام، ولكن ذكر التشهد قبل أن تفارق ركبتاه الأرض، فحينئذ يأتي بالتشهد ولا سجود عليه. والحال الثانية أن يذكر التشهد بعد أن فارق محله وقبل أن يصل إلى الركن الذي يليه، فحينئذ يجب عليه أن يرجع ويأتي بالتشهد ويكمل صلاته ويسجد للسهو بعد السلام. وإنما يسجد للسهو بعد السلام لأنه حصل منه زيادة، لأنه قام ثم رجع. والحال الثالثة أن يذكر التشهد بعد أن يستتم قائما فيحرم عليه الرجوع، سواء شرع في القراءة أم لم يشرع، فإن رجع عالما عامدا بطلت صلاته. وأما إذا كان رجوعه جهلا أو نسيانا فصلاته صحيحة، ويلزمه أن يسجد للسهو قبل السلام لتركه واجبا من واجبات الصلاة. ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث ابن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس للتشهد، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس، فسجد سجدتين قبل أن يسلم. نعم، جزاكم الله خير شيخنا وبارك في علمكم. أيضا من الأسئلة كذلك، هذا سائل يقول: شخص يصلي صلاة الفريضة وسقط منه شيء وحنى ظهره إلى الأرض ليأخذ ما سقط منه، فما حكم صلاته؟ القيام في صلاة الفريضة ركن من أركانها، لقول الله عز وجل: وقوموا لله قانتين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين رضي الله عنه: صل قائما. فإذا حنى المصلي ظهره في صلاة الفريضة بحيث أنه خرج عن حد القيام فإن صلاته في هذه الحال تبطل، لأن القيام ركن من أركان الصلاة، وقد ترك جزءا من القيام من غير عذر شرعي. فعلى هذا يلزم هذا الذي حنى ظهره لأخذ شيء سقط منه أثناء الصلاة أن يعيد الصلاة لتركه جزءا من ركن من أركان الصلاة من غير عذر شرعي. شكر الله لكم شيخنا الكريم وبارك في علمكم. من الأسئلة كذلك هذا السؤال الذي بعث به أحد الإخوة، يقول: ما المراد أو المقصود بلباس الشهرة؟ لباس الشهرة هو ما يشتهر به الإنسان بين الناس ويشار إليه بالأصابع، وهو منهي عنه، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لبس ثوب شهرة ألبسه الله تعالى ثوب مذلة يوم القيامة. ولأن لباس الشهرة قد يكون سبباً إلى كلام الناس فيه وغيبته، فحينئذ يكون مشاركاً لهم لأنه حملهم على ذلك وأعانهم عليه. ولباس الشهرة قد يكون في جنس اللباس، وقد يكون في صفته، وقد يكون في لونه، فيكون لباس الشهرة في جنس ما يلبس بأن يلبس لباسا مخالفا لما اعتاده الناس في بلده بحيث يشتهر بذلك. وقد تكون الشهرة في الصفة، كما لو لبس لباسا اعتاده الناس ولكن على صفة يخالفهم بها، كما لو لبس القميص مقلوبا. وقد تكون الشهرة في اللباس في لونه أو في زخرفته ونحو ذلك. فكل ما يشتهر به الإنسان بين الناس ويشار إليه بالأصابع فهو من لباس الشهرة. جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم وبارك في علمكم. أيضا نختم بهذا السؤال الذي يقول باعثه: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله؟ معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر أي لم يصلها فقد حبط عمله، أي بطل عمله وفسد. وهذا الحبوط للعمل يختلف بحسب الترك، فإن ترك صلاة العصر تركا مطلقا حبط عمله كله، وإن تركها يوما من الأيام حبط عمله ذلك اليوم فقط دون بقية الأيام. وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر لفضيلتها ومزيتها، وإلا فإن ترك بقية الصلوات يحصل به حبوط العمل أيضا. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. إلى هنا أحبتنا المستمعين الكرام نكون قد وصلنا إلى ختم ونهاية هذه الحلقة التي قد تفضل فيها بالإجابة عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير عضو هيئة كبار العلماء. فشكر الله لشيخنا الكريم وبارك الله فيه وفي علمه،